أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حكمة تتردد على ألسنة الكثيرين، وبالذات من ابتلوا بمرض أو عاهة، وكما اقتضت سنن الله في طرائق الحياة ونواميسها وجود المرض والاعتلال، فإن المبدأ التكافلي ما بين الناس أحد مقتضيات التشريع الإسلامي. مرض الفشل الكلوي والتهابات الكبد على رأس قائمة تشمل أنواعا أخرى من أصحاب الاحتياج النوعي. أعداد كبيرة في قوائم المسافرين خارج البلاد طلبا لأعضاء حرموا منها، بينما يتردد التساؤل عن مصير قوائم الانتظار الطويلة لمرضى يترقبون تبرعا من نوع لم يندرج بعد في ثقافة مجتمعنا. كيف هو الرأي الشرعي في مسائل التبرع بالأعضاء؟ تبرع بالأعضاء يعني صعب الإنسان يتبرع بأعضاء، يعني ممكن في يوم من الأيام يحتاجها. مسألة تبرع بالأعضاء أعتقد أنها مسألة جدا إنسانية ومهمة جدا، خاصة في ظل الظروف اللي الآن حاصلة في الشكل الصحي العام، في الأوضاع في المستشفيات كثير الناس تحتاجون لأعضاء. شيء يحث عليه ديننا الإسلامي وعمل إنساني. الكلية هي الأعضاء اللي في مثل أعضاء القلب، الكليتين، الكبد، هذا اللي يعرفنا ممكن يكون فيها تبرع. أيضا فيها أجزاء من العين مثل بؤبؤ العين أعتقد أو الشبكية ممكن يكون فيها تبرع بالعضو يفيد إنسان آخر، يعني مثل قرنية العين، الكبد، الكلى، هذه الأشياء اللي تبرع بها. هذا الشيء يعني ما أدري، في الدين أتوقع أنه حرام أن الإنسان يبيع أعضاءه، فهو شيء سيء. يعني المتاجر بالأعضاء ممكن انه يكون في بعض الدول الفقيره جدا انهم يستغلون بعض الناس البسطاء الفقراء، يجون يعرضون عليهم يتاجرون باعضائهم، يسدون حاجتهم في حياتهم وحياه ابنائهم واسرهم، وهذا شيء يعني مؤسف جدا. يعني لله الحمد الظاهره هذه ما هي موجوده في مجتمعنا السعودي. لدينا ما يقارب 100 مريض لكل مليون يصابون بالفشل الكلوي النهائي ويحتاجون إلى زرع كلى سنويا، وبالتالي هذه الأعداد الكبيرة إذا لم تزرع لها سيعمل لها علاج بديل مثل غسل الكلى أو الترشيح الكلوي الدموي أو البروتوني، وهذا مكلف للغاية، مكلف مرضى الكلى 7000 مريض ما يقارب 750 مليون ريال سنويا غسيل للكلى. أما الزراعة فإنها تعيد لهم حياتهم، يستطيعوا أن يمارسوا حياتهم بكل سهولة، وأيضا يستطيعوا أن يعملوا مرة أخرى بدل أن يكونوا مقعدين. ولكن هناك أعضاء أخرى نحتاج منها الكثير مثل مرضى الكبد، نظرا لوجود فيروس الكبد هيباتيتس سي وهيباتيتس بي، والذي ربما يؤدي في بعض من هذه الحالات إلى فشل الكبدي نهائي، وبالتالي سيحتاجون إلى زراعة كبد، وليس أمامهم حل بديل مثل الكلية الصناعية إلا أن يقام لهم الزراعة من متوفين دماغيا أو من أقارب، ويأخذ جزء من الكبد لزراعتها لهؤلاء المرضى. لدينا أيضا مرضى القلب، ومرضى القلب ليس هناك بديل صناعي لهم، هناك القلب الصناعي والذي لا يعمل إلا لعدة أسابيع أو أشهر إلى أن يحصل المريض على قلب متوفي دماغيا. نحمد الله تعالى أن برنامج زراعة الأعضاء في المملكة أقيم على أسس سليمة، ومنها الناحية الشرعية فهناك موافقة من مجمع الفقه الإسلامي بالاستفادة من أعضاء المتوفين دماغيا، وهناك أيضا هيئة كبار العلماء التي أجازت التبرع من الأقارب ومن الأموات، وهذه القاعدتان الشرعيتان هامة جدا لبرنامج زراعة الأعضاء في المملكة. لا شك أن هناك نقص في زرع الأعضاء، في جميع دول العالم، ليس فقط في المملكة ولكن في جميع دول العالم. والمملكة أيضا من هذه الدول التي تعاني من نقص في زرع في الأعضاء، وإذا ما توفرت هذه الأعضاء بكمية كافية سنستطيع أن نحل مشاكل كثير من المرضى ونوفر على الدولة الكثير مما تصرفه للعناية بالمرضى الذين يعانون من فشل عضوي نهائي. المملكة تعتبر ولله الحمد رائدة في مجال زرع الأعضاء على مستوى العالم، وهناك كثير من الدول تحتذي بما قامت به المملكة من بداية البرنامج وحتى الآن. نحن لدينا الآن في المملكة ما يقارب من 9,000 مريض فشل كلوي يعانون من فشل كلوي نهائي على الدايلزة ويحتاجون إلى زرع كلى، وأيضا لدينا بما يقارب 500 مريض في العام يحتاجون إلى كبد، و200 مريض في العام يحتاجون إلى قلب، وهناك مرضى كثيرون يعانون من مرض السكري. ولله الحمد نجحت المملكة في زرع أكثر من عدة حالات من الكلى والبنكرياس، وبالتالي يستطيع المريض أن ينهي على مرض السكري إذا ما أصيب الفشل الكلوي نتيجة له. هذا العلم، علم الطب، استفاده النبي صلى الله عليه وسلم ونقل كثيرا من الخبرات التي كانت موجودة عند العرب وفارس والروم وغيرها، ونقلها إلى أصحابه ولقنها لهم. في العصر الحديث وجد كشوف وتطورات هائلة وعظيمة ومذهلة، ولعل منها ما يسميه العلماء اليوم بموت الدماغ وموت القلب، وهذا علم حديث، والفقهاء المسلمون في الجمعيات والمؤسسات والمجامع الفقهية والعلمية واللجان بحثوا هذا الموضوع، وأشاروا إلى أن موت، أو كثير منهم إلى أن موت الدماغ إذا كان موتا محققا مقطوعا به بلا تردد فإنه يعد نوعا من الوفاة. ولعلي أعزز هذا الاستنباط بالحديث المشهور أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم ونفخ فيه الروح، لما وصلت الروح إلى خيشومه عطس، فقال الله تعالى له يرحمك الله. فهذا قد يوحي بشيء من هذا المعنى، والله أعلم، وهو أن يكون هناك وفاة دماغية ويكون هناك وفاة قلبية. والفرق بينهما أن وفاة الدماغ مع وجود نبضات في القلب تجعل من الممكن أخذ الأعضاء في هذه الحالة ونقلها إلى مريض آخر، ومن هنا تطورت عملية نقل الأعضاء وبحث الفقهاء فيها كثيرا. ولعل نقل الأعضاء يمكن أن يتم على عدة حالات. الحالة الأولى نقل عضو أو جزء من البدن من مكان إلى آخر، وهذا كثيرا ما يحدث، يعني قد ينقل قطعة من اللحم أو وريد أو شيء من الجسم من موضع إلى آخر، وهذا لا شك أنه لا بأس به ما دامت الحاجة تدعو إليه والمصلحة متحققة منه. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه يمكن أن ينقل من حيوان، وهذه الغريب أن الفقهاء المتقدمين بحثوها، وقد وجدت للنووي رحمه الله في كتاب المجموع وغيره من الفقهاء إشارة إلى إذا احتاج الإنسان إلى أن ينقل له عضو أو عظم حيوان، وجواز ذلك من باب الضرورة. الحالة الثالثة هي أن نقل العضو من إنسان إلى إنسان آخر، وهذه القضية وإن اختلف في أهل العلم لأنها من القضايا النازلة في الغالب، إلا أن الأكثرين من العلماء قد أباحوها، وهذا الذي عليه معظم المجامع الفقهية والهيئات العلمية بما فيها هيئة كبار العلماء في المملكة وغيرهم من حيث الجملة. ويبقى أن ثمة شروطا في ذلك، مثل شرط أن يكون صاحب العضو المتبرع به أن يوافق هو على ذلك، يعني مثلا قبل موته، أو حتى لو أخذ العضو منه في حال حياته، مثل أن يؤخذ منه كلية وتنقل إلى آخر طبيعي. هناك يعني أشياء طبية تتعلق بملائمة الكلية ومراعاة تحقيق المصلحة، مثل أن لا يكون المريض أيضا عنده مرض يمكن أن ينتقل بالعدوى إلى غير ذلك، هذا جانب آخر. لكن فيما يتعلق بالجانب الشرعي فإنه يمكن في هذه الحالة نقل العضو بموافقة صاحبه سواء كان حيا أو وافق قبل أن يموت. وإذا لم يكن هناك شيء فكثير من المجامع أشاروا إلى موافقة أوليائه وورثته، وفي نظري أن الأمر الأول هو الذي عليه الاعتبار الكثير، لأنه ما يتعلق بالورثة ليس لهم في هذا الأمر نصيب، إلا أنه قد يفسر كلام الأئمة والعلماء بما فيهم هيئة كبار العلماء هنا بأن المقصود موافقة الورثة لئلا يقع بسبب ذلك خصومات ومشاكل وأخذ ورد وحبس الميت وهم القائمون عليه وإلى غير ذلك من المصالح، فهذا لا بأس بمراعاته. أيضا الشرط الثالث الذي لا بد منه أن يكون ذلك محققا للمصلحة، يكون هذا النقل محققا للمصلحة بالنسبة للعضو الذي ينقل إليه. فإذا توفرت هذه الشروط ووجدت الضرورة لنقله فلا حرج في ذلك. لماذا نقول بالجواز؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحياة من الضرورات التي يحافظ عليها، والفقهاء والأصوليون تكلموا عن الضرورات الخمس وأجمعوا عليها كما ذكر الآلمدي والشاطبي وسواهم، وإن كان الأمر لا يتعلق أن الشريعة فقط جاءت بحفظ الضرورات الخمس، ربما بحفظ الضرورات الخمس وغيرها، ومن ذلك حفظ الحياة فهي مقدسة ويسعى الإسلام إلى الحفاظ عليها بكل وسيلة ممكنة. فإذا كان ذلك الإنسان متوفى ونقل شيء منه إلى جسد الحي للمحافظة عليه فهذا مطلب نفيس. البعض يحتجون بحديث رواه أهل السنن وأحمد وغيرهم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، وهذا الحديث وإن كان سنده جيد وعلى شرط مسلم إلا أنه لا يمنع من ذلك، لا يمنع من النقل، لأن المقصود هنا بالكسر تعمد كسره لغير حاجة ولغير مصلحة ظاهرة، أما إذا ترتب عليه مصلحة عظيمة فإن الحي هنا أولى بالرعاية من الميت كما هو معروف في ترتيب الأولويات. إذن إذا تحققت المصالح ووجدت ضرورة لمثل هذا العمل فهو جائز لأن فيه محافظة على ضرورة الحياة. أيضا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وما جعل عليكم في الدين من حرج، والفقهاء تكلموا عن مسألة رفع الحرج وأنه إذا ضاق الأمر اتسع إلى غير ذلك من اعتبار المصالح التي جاءت بها الشريعة، واعتبار المصالح يوجب إباحة مثل هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا أيضا نفع، فإذا كنت تنفع أخاك المسلم بكلمة أو بمال أو بمساعدة فنفعه في مثل هذه الأمور إذا اشتدت حاجته إليها وتوقفت حياته عليها فهذا قد يكون فيه أشبه ما يكون بإحياء النفس، والله سبحانه وتعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نبقى أيضا في مسألة بيع القلب أو مسألة نقل القلب، وهل يؤثر أو ما يؤثر. في تقديري أن من الواضح جدا أن نقل القلب لا يؤثر، لأن القلب متصل بالبدن كله والله سبحانه وتعالى أعلم، فالإنسان الإيمان لا يمكن أن يتغير بحسب انتقال القلب الذي هو في هذه المضغة، لأنه متصل بالدم ومتصل بالشرايين ومتصل بالمخ، ولذلك نقل قلب الإنسان المؤمن إلى كافر أو الكافر إلى مؤمن لا يعني أن الإيمان نفسه انتقل، الإيمان شيء معنوي والأشياء المعنوية لا تنتقل بهذه الطريقة وإنما تبقى كما هي. أيضا مما يتعلق بمسألة ما يتعلق بنقل الأعضاء السؤال عن بيع الأعضاء، وأيضا يدخل في ذلك مسألة بيع الدم، وكثير ما يسأل الناس عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم كما في صحيح البخاري، وبناء عليه نرى أنه لا يباع الدم والأصل أن لا يباع، وكذلك الأعضاء الأصل أن لا تباع، لكن لو لم يستطع الإنسان أن يحصل على دم للتبرع ولم يستطع أن يحصل على أعضاء متبرعين هنا يجوز له أن يدفع من أجل الحصول على الدم أو من أجل الحصول على عضو لأنه مضطر، وإن كان هناك إثم فهو على الآخذ الذي أخذ ما لا يستحقه، لأن هذه الأعضاء في الواقع ليست ملكا محضا للإنسان، هي ملك لله سبحانه وتعالى والله ائتمن الإنسان عليها، فإذا كان الإنسان لم يعد بحاجتها تبرع بها لغيره كان هذا سائغا، أما أن يأخذ عنها ثمنا فالأصل عدم ذلك.